الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 46 والـ47 من سورة يونس. في تذييل الآية السابقة وهي 45 من سورة يونس قال عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. خسر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وفي هاتين الآيتين الكريمتين يخبر حبيبه ورسوله وسيد خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سيرى بعينه مصارع بعض أعدائه، يطمئنه أنه منصور لا محالة، وأن الإسلام سيعلو على جميع الأديان كلها، وإن كانوا يتربصون بك الموت وينتظرون موتك فلن يعيش أحد على الأرض. الأرض ما خلقت للخلود والبقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فالبقاء لله وحده، البقاء للخالق الرازق المهيمن السميع البصير الذي بيده ملكوت كل شيء، رب السماوات والأرض، هو الحي الذي لا يموت. وأما ما عدا ذلك كلهم ميت، كما قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هو تذييل الآية السابقة يرسم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم الذين كذبوا بلقاء الله، وأنهم خسروا خسرانا ما خسره تاجر في صفقة قط. يعني أعظم خسران وأوضح خسران هم الذين هم أصحاب هذه الصفقة، خسروا أنفسهم، ولا شك أنهم خسروا أهليهم، لأن الخاسرين لأخوهم الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كل تجارة في الدنيا إن خسرت فقد يعقبها الربح، يعني يخسر اليوم يربح غدا، وقد يخسر الساعة ويربح بعد ساعة بعد دقيقة ودقيقتين. يمكن لا يأتيه نبأ المساء إلا ويأتيه في الحال نبأ المسرة. هذه ما تعتبر خسارة، الخسارة اللي لها علاج ولا بقاء لها ولا دوام ما تعتبر خسارة بالمعنى الصحيح. المعنى الصحيح للخسارة هو أن يخسر الإنسان نفسه فيتسبب في رميها في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تخرج منها، كلما نضج جلدها بدلها الرب جلدا غيرها ليتذوق العذاب. صراخ وبلاء وبكاء، وهم في حسرة وندامة وخزي وذل وعقاب شديد، ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت اللي كان ما يتماهى أحد منهم في الدنيا إلا لبلاء كبير، هم يتمنونه: يا مالك ليقضي علينا ربك. فيقول يقولون بعد 40 سنة من مثل أيام الدنيا يناديهم ويقول: لقد إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كاذبون. فهذه الخسارة الحقيقية، إنك تشوف عيالك مساقين إلى جهنم، وتشوف جسمك مسوق إلى جهنم، ولا فيه أحد يجرؤ من كائنات السماوات والأرض أن يشفع فيك، لا ملك في السماوات براء منك، لا ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا صغير ولا كبير يجرؤ أن يشفع فيك، لأن الكافر لا يشفع فيه أحد ولا يقبل الله الشفاعة من أحد فيه. لا تنفع الشفاعة عنده إلا بشرطين كما قلت كثير. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع في الشفاعة، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع. وجمع الله ذلك في سورة النجم وفي سورة طه، إلا من أذنه الرحمن ورضي له قولا. لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن يعني للشافع ورضي له قولا للمشفوع، يعني يكون قال لا إله إلا الله ومات على ذلك. فإذا لم يمت على لا إله الله فلن ينفعوا إذا ما تنفعهم، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافع. وإذا كانوا بهذه المثابة ينبغي لهم أن يبحثوا عن منجاتهم، يبحثوا عن منجاتهم. الإنسان إذا لزغ من جحر، من جحر عقرب مرة ثم لزغ، المفروض المؤمن إذا لزغ من جحر لا يلزغ منه المرة الأخرى، كما قيل لا يلزغ المؤمن من جحر مرته، لا يلزغ المؤمن من جحر مرته. فطبعا أن اقرأ التاريخ، التاريخ الصحيح ما هو التاريخ المكذوب المختلف، اقرأ التاريخ الصحيح وانظر كيف فعل الله بأعدائه المكذبين برسله. وبين الله عز وجل إن بعضهم أغرقوا وبعضهم أهلكوا بالصيح وبعضهم أهلكوا بالريح وبعضهم يعني تعددت أسباب إهلاكاتهم، وهي لا يعني يعني لا لا لا لا, لا تؤود الله شيئا ولا تثقله شيئا ولا و و و و ولا تتعبه في شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم، يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ما كانوا يعرفون طريق الرشاد، ما يعرفون الطريق السديد. يعني الناس اللي موجودين على الأرض الآن يقولوا مليارات من الآدميين، مليارات من الآدميين، ملايين الملايين الملايين من البشر هم اللي يعبدوا العزير هداه، اللي يعبدوا المسيح هداه، اللي يعبدوا الميتين اللي في القبور ينادونهم ميتين في القبور، يمكن ميتين بعد ولادتهم في القبور ينادونهم، هذول مهتدين؟ ما هم مهتدين. المهتدي هو الذي يعلم حق فاطر السماوات والأرض الذي أقام في كل شيء آية لتدل على أنه الرب الواحد، كما قال الرجل الشاعر يا فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكل يوم تتجدد آيات للناس، وكل ساعة تتجدد الآيات للناس. وأنت إذا أبصرت في نفسك، إذا أبصرت في نفسك وأمعنت فيها النظر من يوم كنت نطفة، فكر فيها، يعني أنت ما تقدر توقف راسك شوية علشان تفكر كيف وصلت وكيف جيت وش كنت أنت. فكر فيها النطفة المندفعة من أبيك إلى أمك، وانظر فيها، هل فيها صورة إنسان؟ هل فيها عينان؟ هل فيها أذنان؟ هل فيها لسان؟ هل فيها فم عندما اندفعت؟ قلت كثير لو جئت بكل الميكروسكوبات أو المجاهر اللي في العالم عشان تضحى عليها وتطلع عين ما تجد عين ولا أذن ولا قلب ولا رئة ولا كبد ولا أي شيء من هذه كبر الطرف الأصبح، لا يوجد فيها أي أساس لإنسان، يعني من جهة صورة لا سمع ولا بصر ولا أذن ولا لا لا لا قلب ولا رئة ولا لسان ولا كبد ولا فم، أي شيء أبدا. ثم بعد ذلك الأب الواحد يأتي بأولاد، الأم صادقة والأب صادق، ومع ذلك تطلع ألوانهم مختلفة وأخلاقهم مختلفة وطبيعتهم مختلفة وسلوكهم مختلف وهديهم مختلف وكل شيء له مختلف، وهم إخوة لأب وأم والنصفة واحدة والشكل واحد. لو جبت من السودان إلى اليابان ومن أقصى الجنوب إلى الشرق وحطيت النطفة بيدك ما وجدت فيها أي فرق بين النطفة اللي في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب من الأرض أو في أقصى الشرق أو في أقصى أبدا. ولا يجلس فيه. يتصورها نطفة ثم علقة قطعة دم صغيرة ثم مضغة قطعة لحم صغيرة، وبعدين يخطط فيها العظام كأنه بمفتاح، وبعدين يكسو هذه العظم اللحم، وبعد شان يبدأ ينفخ فيه ويطلع له عيون في بطن أم، عيون وأذان ولسان وكبد ورئة وقلب وأمعاء غلاظ وأمعاء دقيقة، حتى في كل الحيوانات لا يفيد أحد. اللي خلقها إله واحد، لا إله إلا هو، إله واحد لا إله إلا. لم يشترك معه نبي، ولم يشترك معه ولي، ولم يشترك معه ملك، ولم يشترك معه ملك، ولم يشترك أحد من خلق الله، كأنه ولا الأب ولا الأم. يا أخي الأب كثير من الأباء يتمنون أن يأتيهم ولد ولا يأتيهم ولد، ويتمنون أن يأتيهم بنت ولا يأتيهم بنت، ويتمنون أن يستطيعوا الوصول إلى نسائهم ولا يستطيعون الوصول إلى نسائهم، الأباء والأمهات. والأب والأم إذا جل أب وجل وجل ولد، كما قلت لما جاء الرجل يسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له إن امرأتي كذا وجاءت بولد شكله أنا ومرأتها الأجل وجاءت بولد كذا، يعني مستنكر إن الولد ما هو على لون أبوه ولا لون أمه. الرجل العربي مستنكر إن ولده لم يأتي على لون أبيه ولا على لون أمه، بوهته شكله ما هي شكل أبوه ولا شكل أمه، ولا حتى أعمامه القريبين ولا أخواله القريبين، ويستنكر. فمعلم الناس الخير النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يضع له قاعدة تدخل في رأس البليد اللي ما عنده وعي ولا عنده عقل يعقلها، فيكون الجواب للسؤال ألك من إبل؟ يقول له نعم لي من إبل، لي إبل. ما ألوانها؟ يقول لونها ألوانها كذا. هل فيها بعير لونه مختلف عن ألوانها؟ يقول نعم فيها البعير لونه مختلف عن ألوان بقية الإبل. من أين لك هذا؟ هل جئت ببعير أجنبي وأدخلت على نوقك عشان يطلع الولد ده منه؟ قال ما أدخلت على إلا أباعره أباعري بألوانها وأشكالها. قال من أين إذن لهذا؟ قال لعله نزعه عرق، يكون نزع عرق واحد من 40 سنة، من 100 سنة، من 200 سنة، من أجداده، من 1000 سنة، من 2000، من 3000، من 4000، كم من آدم اللي بينك وبينه ملايين الأولاد الآباء، يمكن لآدم. وأنا قلت لكم أكثر إن إبراهيم بينه وبين النبي محمد حوالي 4000 سنة ما طرح شكل أبو عبد الله ولا شكل أم آمنة ولا شكل جد عبد المطلب ولا شكل واحد من اللي موجودين من ناحية من آبائه وأعمامه. وطلع ينزعه إبراهيم الخليل اللي مولود قبله بأكثر من 4000 سنة كأنه ولد البكر اللي ما ولد قبله أحد، كأنه ولد البكر. وضربت مثل بالجهني بال بعض العرب من سكان الساحل الغربي لهذه الجزيرة بني مدلج، وكانوا أهل خبرة بالأشكال والألوان والآثار، بالآثار يمكن يعرف إن لا شاف أثر الناقة يقولها حامل ولا ما هي حامل، أثره هي على الأرض، أثره هي تمشي على الأرض، هي حامل ولا ما هي حامل، ما هو شاف بطنها شاف رجلها من معرفتهم. وقلت لك إنهم عندما رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنه 5 سنوات جالس في حجر عبد المطلب في ظلال الكعبة، وبعضهم طافوا بالبيت وبعدين لمحوا قدم النبي محمد، ما عليه نعل ولا عليه شراب ولا عليه شيء، لمحوا قدم النبي وكانوا عند رأوا مقام إبراهيم، أثر الحجر اللي إبراهيم واقف عليه ورجله معلبة فيه ومخططة فيه، اللي يقول عليه أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، حافيا غير ناعلي. فينظرون قدم إبراهيم شوي وقدم محمد أبو 5 سنوات شوي، ثم يقول لعبد المطلب من هذا يا رجل؟ يقول هذا ولد ولدي، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وهو يقول كما جاء في البخاري وغيره لما رأى الأنبياء ليلة الإسراء سألوه عن الأنبياء، قال أما موسى آدم كأنه من رجال أدي شنوة. قالت تسأل يعني كافي بالبلاد العربية كتسأل واحد عن أشكال القرية، السكان القرية اللي جاموا ما يعرف أشكاله. والنبي محمد يقول كأنه كل مولود من كل بيت من بيوت الجزيرة العربية في طبائعهم وأشكالهم وألوانهم. يقول كأن في موسى رجل آدم يعني أثمر كأنه من رجال أذي شنوء يعني الجهة تاع أبها الجبال أبها اللي موجودة الآن. وأما عيسى أحمر كأنه خرج من ديماس يعني من حمام. وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم إبراهيم أشبه الناس نزعوا عرقه. فمن اللي من اللي يخلي هذا العرق يتحكم من 4000؟ الله وحده. أنت ترى شخصين متشابهين في الخلقة تماما، لون وشكل وجسم وقوة وصحة ويمكن في السن، ولما تعامل هذا وتعامل هذا تجد الفرق بينهما كالفرق بين الثرى والثريا. وهذا طيب وهذا خبيث وهذا لين وهذا صلب وهذا جامد وهذا متحجر وهذا يعني أخلاق متباينة والشكل واحد. أخلاق من اللي أعطى هذا؟ من اللي أعطى البوها الشكل الأشكال هذه؟ بلايين البشر من آدم إلى يوم القيامة لن تجد شخصين متشابهين 100%. لا بد يكون بينهم ذرة من التفريق، لا بد يكون بينهم تمييز. علشان إحنا الآن يعني ما يشتبه عليك، قد يشتبه عليك شخص السلام عليك يا فلان، ثم عندما تبصر شوية تقول له أخطأت أنا حسبتك فلان، لأن الشبه متقارب، الشبه متقارب ومن بعيد. وقد يحلف الإنسان على شخص يراه بعيد إنه فلان، وعندما يقرب منه عينه تأكد منه يقول ما هو فلان ما هو فلان. من اللي أعطاها البوه؟ من اللي طبعوا بهذا الطبع؟ من اللي شكلوا بهذا الشكل؟ يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو بهالبهات وبهالأشكال وبهالألوان هذه دي. الغنم ما بينها تكاليف، وإذا تيجي رسم شبيهة ببعضها ما تقدر تميز بين واحدة وواحدة. والبقر كذلك والجوز كذلك والجمل كذلك، كثير جدا ما تقدر تميز، ما تقدر تميز. لكن بني آدم تقدر تميز. الله أعطاه من الصورة اللي يتعارفون بها ويتواصلون بها، وإن كان بهم خير يتراحمون بها ويحشو بعضهم إلى بعض بها اللي فيهم. كيف يكون مهتديا؟ كيف يكون مهتديا من لا يسير على منهج الرشيد؟ يعني لو أنت قدامك طريقين، طريق مملوء بالثعابين والعقارب وحيوانات الغابة من الأسود المفترسة والحيوانات الكاسرة، والطريق الثاني آمن مطمئن سديد ما عليه لا عوج ولا يمين ولا يسار، وأخرج الناس النعيم، وهذا أخرج جهنم، وهذا يختار يصير عاقل، يمكن يكون رئيس دولة وكان كبير جدا عند أمتي وجماعتي ويأمر وينهى كلها إلى مان ويخافون الناس منه، وهو ما يسوي بعوض الدبابة هذه اللي تحط على أجهزة الطيب، هو ما يسوي البعوض عند الله عز وجل، ما يسوي البعوض عند الله عز وجل، لأنه ما هو رشيد، ما اهتدى ولا سلك سبيل الهدى، ما سلك سبيل المتقين. صرفه الله كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آياتي لا يؤمنون بها يؤمنون بها وإلا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل غير يتخذوه سبيلا. ربنا يقول للنبي محمد بعدما بين له أن ليس هؤلاء مهتدين الذين لا يرجون لقاء الله، الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا الدنيا والآخرة ولم يعرفوا الهدى ولا الرشاد. حتى ولو سماهم الرعاع من أتباعهم هداة الراشدين، لو سموه هداة الراشدين ما يستسلم، ما يستسلم الحقيقة ما غير هالشيء. الكنيف اللي تتغوط فيه ما هو مثل المسجد اللي تصلي فيه، فرق كبير بين محل الطهارة ومحل النجاسة. هؤلاء لا يفرقون بين الطهارة والنجاسة لا في أخلاق ولا في سلوك. اللي يقتلون البدرين والأطفال والرضع والنساء ويهدمون البيوت على أهلها لأن في واحد من هذه القرية راح قتلوا كم واحد منهم، فالقرية كلها تنال بالعكس. ما يعرف، ما تعرف الشرائع هذا، الشرائع الحقيقية الشرائع السماوية هي طبعا كلها كما قلت أكثر من نسخت يعني لا يحل لمسلم أن يعتقد أن دينا على الأرض يعتبر دين حق غير شريعة محمد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وطبعا أتباع محمد ينبغي أن يكونوا بالمنزلة التي جعلهم الله فيها من طاعة الرسول والإيمان بالكتاب والإيمان بالبعث بعد الموت بعد الإيمان بالله عز وجل وسلوك الطريق السوي اللي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. ربنا يقول للنبي محمد ومر كثير في هذه السورة وفي غيره بيان لصدق الرسول، وقلنا كثيرا إن الله ما يبعث الرسول بس يقول له روح قل لهؤلاء أنا رسول الله، وإنما عندما يبعث الرسول يبعثه بمعجزة ومعجزات مؤيدات الله شاهدات على أنه رسول الله، لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. ما بيقول له بس روح قل لهم أنا رسول الله ويقول واجب عليكم أنتم وإنه رسول الله. مئات الكذب اللي يقولوا إحنا فلان وإحنا رسول وإحنا كذا وكذا دجاجلة، إن بين يدي الساعة دجاجلة ثلاثة كل يزعم أنه نبي يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام من يدي الساعة. الله عندما يبعث الرسول بالآيات تجد، وقلت كثير أن كل نبي كانت آياته حسية، ما بعث نبي بآية معنوية إلا النبي محمد على أساس أن دينه هو دين البقاء الأبدي السرمدي، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عليه إلى الناس كافة، وكل نبي كانت شريعة مؤقتة يعني ليست في البقاء الأبدي. أما شريعة محمد لن تنسخ حتى تنسخ السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، ما دام فيه شمس وقمر ونهار وليل فشريعة النبي باقية. وقلت لك عندما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، عندما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ويدعو الله عز وجل فيدرك يأجوج ومأجوج، لأن كلهم في وقت واحد يخرجون في وقت واحد يأجوج ومأجوج، بعد ما ينزل عيسى عليه السلام ويجي إلى المسجد الأقصى كما قلت كثيرا، يجي إلى المسجد الأقصى بين ملكين، فيكون الإمام يرتب الصفوف للصلاة، فعندما يدخل من باب المسجد الأقصى الشمالي يكون الدجال جاء وحاصر المسجد وحاصر المسلمين في المسجد، ما يطلعون ولا يدخلون والدجال على باب المسجد. فعندما يرى عيسى يهرب إلى الليل بين القدس وبين بلد اليهود الملعين تل أبيب، يهرب هناك الدجال، فيدخل عيسى عليه السلام فيتأخر الإمام وهو يصف الصفوف، فيتأخر يقول تقدم يعرفه يقول تقدم يا روح الله، فيقول أتقدم ولك أقيمك، فيصلي رجل من أمة محمد بعيسى عليه السلام تكريم الصلاة، واحد من أمة محمد يصير إمام لعيسى بن مريم أحد أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، واحد من أمة محمد يكرمهم الله يكرم الأمة كلها في شخص هذا الرجل، يقول النبي محمد تكريمة الله لهذه الأمة أن يصلي رجل من أولي العزم من المرسلين خلف رجل من محمد، هذا الرجل هذا المرسل هذا النبي العظيم والرسول الكريم أحد أولي العزم عندما ينزل لا يحكم بكلمة من شريعته، وتجد باب بغوات في السق والغرب يقول يلا نقرب بين الأديان السماوية، إحنا كلنا إخوان في الله، إحنا كلنا أهل إيمان بالله، اللي يقول عيسى ابن الله عبد الله ويعرف الله، يقول ربنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن دينهم صاغرون. وطبعا كان هذا لما طبقنا الإسلام طبقت لنا هذه القاعدة، ولما تراخينا وصار اليهود حبيبنا والنصراني حبيبنا واللي يلعن أبو بكر عمر حبيبنا واللي يلعن عثمان وعلي حبيبنا، وصار كل واحد ما يدري الخير من الشر، يا ابو النص ما يمكن ينتصر المسلمون بهذه المثابة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اليهودي لا يمكن أبدا أن يكون أخا لمسلم، والنصراني لا يمكن أبدا أن يكون أخا لمسلم، والحروب الصليبية تتجدد من يوم جاء النبي محمد واليهود والنصارى ينفرون بالإسلام وبأهل الإسلام، كما ومع المشركين في مكة ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تميلون إلى باطل لو تميلوا إلى باطلهم فيتجملون معك ويدعون أنهم على دينك، ودينك ما يرضى أبدا أن يعبد غير الله. دين محمد لا يمكن أبدا، لو أنك عبدت الله سنوات عديدة طويلة على أحسن منهج ثم أشركت بالله إشراكة في أكل في شيء من الشرك حبط جميع عملك، كأنك ما فعلت شيئا. تحج، صلي، تصوم، تزكي، تبر، تحسن، تبني مساجد، تبني مدارس، تعبي الطرق، تعمل أعمال الخير، تعطي من الأرتال سكين، لكن إن أشركت بالله أو خالطه قليل من الشرك أحبط ذلك، يعني مثل الشيء اللي يذيب الدهنات ما يخلي شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يقول الحبيب الله المعصوم المعصوم من الصغائر والكبائر. طيب أدنى الشرك من الكبائر، أقل شرك، يعني لو قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، لو لك يا فلان ما حصل لنا هذا الخير، كان بسيط ده، لكن الشرك أصغر. هذا الشرك أصغر أكبر من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وكل الجرائم، الشرك الأصغر أكبر منها. ولو مت وأنت مرتكب جميع الجرائم الكبار هذه ومت ولن تتب، نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته لا نكفر مؤمنا بالود، وإنما نقول أمره إلى الله، ما دام لم يشرك بالله أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. ما احنا مثل اللي يكفرون بالصغيرة والكبيرة، حتى ما عندهم صغيرة، كل الصغائر كبار عندهم، ما احنا مثلهم. ليه؟ احنا نعتمد قال الله وقال الرسول، وغيرنا ما عنده قال الله وقال الرسول. ما فيه واحد من غير اهل السنة والجماعة عندما يستدل على حكم يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا، ولكن اهل السنة لا يقولون في فقه ولا يقولون في في في في في في في في في أصل من أصول الدين، يعني في أصول الشريعة أو فروع الشريعة من التوحيد والفقه وغير ذلك، لا يقولون إلا مستدل إما بكتاب الله نصا أو بسنة رسول الله نصا أو بقاعدة من قواعد الشرع التي أجمع التي علم الناس أنها من ضرورات الدين، والتي ينكرها يكون مرتدا عن دين الإسلام، الذي ينكرها يكون مرتدعا عن دين الإسلام. نحن إنما قال الله قال الرسول. فإذا قلنا إن من مات زاني سارق كذا ومات، وين عندكم؟ يا أخي مرة واحد من الناس شاف واحد كبير الجرائم كثير المعاصي يخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه المعصوم الذي لا ينطق على هوى صلى الله عليه وسلم بأنه قال والله والله لا يغفر الله لكل، لما رأى معصيه الكبار وكونه مغموس أو منغمس من إخمص رجله إلى مفرق رأسه في المعصي سيد، قال والله ما يغفر الله بي. فيقول الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخبر بذلك الصادق المصدوق صرف، ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خصال سلم من ابتلي من هذه القصائع مسلم، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، قذرة خمر الزنا شر لك، فأخذ به يعني عوقب في الدنيا به كان كفارة له، يعني زنا رجم أو جلد إذا كان من أحد مستحق الرجم أو مستحق الجلد، شرب خمر أو جلد، سرق وقطعت يده، خلاص ما يجمع الله له عقوبته. ما دام أخذ العقوبة في الدنيا ما يعاقبه الله في الآخرة. وذيك المرة لما زالت في المدينة الجهنية والغاملية تأتي النبي تقول طهرني فإني قد دنيت، يعني ارجمني فإني قد دنيت. يقول لها لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك أكرهت، لعلك كذا، لعلك كذا، تقول أتيت يعني حتى طمعني. ويرجمها النبي محمد، ولما يضرب أحد ضرب أحد الصحابة رأسها بحجر كبير شوية ففدغه وانتثر الدم ولعنها، قال مهلا يا كذا للصحاب الجليل، قال مهلا، إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لا وزعت، لو وزعت على 50 أو 70 من المدينة. فالنبي يقول من ابتلي من هذه القدرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله إن شاء عذبه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما يوجد واحد على الأرض مثلنا في هذه، لا يوجد أحد يدعي الإسلام، يدعي الإسلام من غير أهل السنة والجماعة يقول هذه المقالة، بل عندهم خلاص بمجرد ما يرتكب أقل شأن يكون في المنزل لا جنة ولا نار. يقول المنزل بين المنزلتين إذا ارتكب معصية من المعاصي منزل. نحن أهل السنة والجماعة يعني لله الحمد والمنة، من فضل الله علينا، من نعمة الله علينا، من رحمة الله بنا، من جوده علينا، أن من علينا بأن جعلنا مسلمين، ولما جعلنا مسلمين جعلنا من أهل السنة والجماعة، لم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا من أهل الأهواء، بل جعلنا مما قال فيه نفسه ما عليه أنا وأصحابي، اللي عليه محمد وأصحاب محمد أهل السنة والجماعة. وكل يدعي من هؤلاء اللي يدعون بأنهم مسلمون، مسلمين إيش هنكسر العدد؟ يعني ودينا بس نقول نسبة الإسلام في نسبة الكون في أعمار الأرض حوالي 10 السكان ولا سكان الكرة الأرضية أو سكان كذا، يعني نقول كذا عشان نفرح، يعني إحنا يهمنا هذا؟ إذا كانوا مئات الملايين والقرد ابن القرد اليهود يشارون وجماعة يقتلون في المسلمين ولا ينقذونه، يصير في العدد وش أفاد؟ وش أفاد العدد؟ وش أفاد السلاح؟ وش أفاد القوة؟ وش أفاد النشاط؟ إذا ما خلصنا المسلمين اللي يقول لا إله إلا الله من أعداء الله وأعداء المرسلين إخوان القرزة والخنازير، وتجد جميع الأمة جميع أمم العالم معهم. لو قتل يهودي واحد من واحد فقد وعيه لما رأى أهله يذبحون نساءهم ورجالهم، فقام خذ قنبلة ودخل في وسطهم وفجرها فيهم من مما رأى من الضيم والهوان والذل وعمل فيهم، تقوم القيامة يقول هؤلاء إرهابيين. أما اللي يقتلون بالقرية بكاملها ويهدمونها عليها ما هم إرهابيين ولا شيء، مع أنهم لا فهموا معنى الإرهاب لا هؤلاء ولا هؤلاء. الإرهاب ما هو اللي يعملوه الناس، اللي يقول إرهاب ما هو إرهاب، الإرهاب في اللغة العربية التحذير والتقليد. شوف واحد قدامه عقرب ما يعتقد قدامك عقرب، يعني اللي مصلحته قدامك عقرب، والطريق ده ما يوصلك إلى بلاء كبير، الطريق هذا مستقيم وهذا الطريق أمامك فن، يعني هذا هذا هذا فهذا التحذير. مثل ما قلنا أكثر مرة الترهيب أن تعلق عصاك حيث يراها ولدك، ما هو قنبلة ترميها في الشارع ولا بالطريق، ما هو إرهاب، لا هذا إجرام، هذا إجرام، هذا سلوك غير سوي، هذا غير سوي. لكن إذا قال لك واحد في فلسطين ولا غيرها وهو يشوف أهاليه يذبحون بالجملة وبلاده تهدم بالجملة ولا يصدق، لا هو دور دين ولا مدور شريعة، يبي يدور إن نفسه ما عادت تتحمل هؤلاء المجرمين مع ما يفعلوا، فيحير من نفسه فطوم ويشيط ويشيط لكم واحد وقد لا يشيط واحد. هذا مثال للأمثلة. فالعملية ما هي عملية عدد مسلمين، العملية عملية قلوب مؤمنة بالله عز وجل، قلوب مؤمنة بالله عز وجل. يمكن الله إذا كانت القرية فيها رجل واحد مستقيم يمكن الله يجيب لها الخير بسببه، إذا كان يدعوه إلى الله، لما إذا كان هو خير على نفسه وترك الدرع طرع معاه في باب الخير، يعني إنسان إذا كان بخير ينصح اللحود، إذا شفت ناس يطعون في بحر يغرقون لا تنبيهم قلوهم لا تروحون ترى هذا يغرق، هذا عمل الناصحين، هذا عمل الناصحين. الله عز وجل يسب في القرآن العظيم أمثلة من المعجزات للنبي محمد أن يخبره بأخبار. أخبره بأخبار خلق السماوات والأرض وهو النبي الأم، أخبره بكيف طريقة تكوين السماوات والأرض، أخبره بكيف تكوين آدم، أخبره بعمل آدم، أخبره بالقصص من أولى آدم أول واحد منهم لما يضرب ويطلع عليه نبأ ابن آدم الحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل، يقول له على القصة ما كان حاضر، يقول له على قصص الأنبياء كأنه يعاشر كل نبي من يوم يولد حتى يموت، يقص عليه ويقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر وما كنت من الشاهدين وما كنت يقول وما كنت ساويا في أهل مدينة تلو عليهم يد. وش يعرف النبي؟ إحنا اللي ندرس ونقرأ ونروح ونجي، يمكن لو تسألنا عن قرية بينها وبين المدينة 10 كيلو ولا 5 كيلو ما نعرف ولا نعرف اللي فيها ولا سكانها ولا أهلها. وأنا أعرف في بلاد كثيرة جبتها أهل القرية بينهم وبين القرية 2 كيلو أو 3 ولا يتعرفون، يمكن يعرفون أسماء البيوت اللي فيها ومنهم. والله يعلم الأنبياء يعلم كل ما تحتاجه الأمم لسعادتها يعني. وكل نبي وصل، لكن كان كلهم مطبقون على الوصاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما يأتي نبي فيفارق الدنيا قبل أن يوصي أمته إذا أدركتم محمدا فسارعوا إلى الإيمان به. ويأخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر يعني عادي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم يقول ومن يبتغي غير الإسلاميين فلن يقبل منه، فيضرب الأمثلة فيقول له هنا في الآية 46 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعل. ثم لاحظها، ثم دي أيضا وجدته، ثم الله شهيد على ما يفعل. عندما يقول له يا محمد ستنتصر على أعدائك، هذا الكلام في مكة، السورة دي مكية، وتعرفون ان مكة ما كان يجرؤ مسلم يتظاهر بالإسلام 100% إلا يعني واحد يكون جريء مثل أبي ذر يقول خليهم يضربون ولا يقتلون يقطع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع النبي يأمر بأنه ما يعلن لكن ما تحمل، فيخرج عند باب الحرم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنهم، فيضربونه إلى شبه الموت كفر قريش. ويجي اليوم الثاني يعيدها ولا يعني ما يرتدع بما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. في سبيل الله عز وجل الله يبين لنا أنك تنتصر، يعني لا يغتر الكفار بأن السلطان في مكة بأيديهم وأن أكثر القبائل العربية معه. وأنت عندما خرج مهاجرا بعد هذه الآية سورة بعدها بزمان، بعد سورة يونس بزمان الهجرة كانت، لما يخرج مهاجرا خرج مع مين؟ كم نفر؟ معلن ولا متستر؟ خايف ولا مطمئن؟ أما بالنسبة له مطمئن، وبالنسبة لكل المؤمنين خائفون، حتى الصديق العظيم الحبيب الرحيم أبو بكر رضي الله عنه يمشي قدام النبي ساعة ويمشي وراه ساعة، ويمشي عن يمينه ساعة ويمشي خلفه ساعة، وأبو بكر راسه مثل الياي اللي متركب على على على على عمود ياي، بس ينظر خايف إن النبي يؤتى من أي جهة، والنبي لا يلتفت، يرتل القرآن على ناقته ومن اللي يدله على الطريق؟ واحد كافر عبد الله بن وريخ الديلي اللي يدله خبير بالطريق خريج الدليل للنبي في الهجرة، كافر عبد الله بن وريخ الديلي يدله على الطريق، وخبير يأخذ بطريق الساحل عشان ما يظن الكفار إن النبي يبعد هالطريق إذا كان رايح المدينة ولا يلحق. ومع ذلك قلت لك إن لما لحقه سراقة بن مالك بن جعشم وغاصت قوافرته في الأرض ونزل منها واستقسم بالأزلام نؤذي محمدا ألا نؤذيه، وخرج لا تؤذي محمدا، فرجع وعصى الأزلام وركب الفرس عندما استراحت وأخذ يلحق النبي محمد والنبي لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ما هو خايف على نفسه، هو اللي خايف على نفسه لما ينزلوا في الغار والغرب فيه جحور، يخشى أن يكون محل مأوى ثعبان أو عقرب كبير أو حياة من من من من المهلكة، من الحشرات المهلكة. يحط رجله في في في أحد الجحور لعل إذا كان فيها ثعبان يلتقه هو يلتقي محمد منه. هذا أبو بكر. ويبكي عندما يرى قد أقدام الكفار فوق الغار ما بينهم وبين وكرنا إلا شيء قليل، ويقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بالله واحد مثل أبو بكر يكره مسلم؟ بالله ما يتهم نفسه اللي يكره أبو بكر؟ ما يتهم نفسه اللي يكره بكر؟ يقول أنا مسلم وأنا عندي دين، ويضبط هذا اللي يقول ما ظنك باثنين الله ثالث. وما تأتي بس في الحديث، تأتي في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد نصره في منصر كثيرا إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. واحد من الاثنين يبغض، يبغض أبو بكر. أصل اللي يبغضون أبو بكر أنا أخر أن قلوبهم تبغض محمدا. ولا يمكن أبدا أن أحدا يبغض أبو بكر وهو يدعي أنه يحب النبي محمد أبدا. أنت تعرف لو الواحد بيحب أبوه عادة طبيعة إذا كان أبوه مسلم مثله بيحبه مثله، لكن هل تظن إذا جاء واحد يسب أباك اللي أنت بتحبه أنت تحب هذا؟ أنت تدعي أنه على خير وهو يسب أباك ويسب أباك؟ إذا كان أبوك ما ترضى لواحد يسبه، ترضى لواحد يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وحفصة وعائشة؟ يسمون عائشة بقرة ويجيبون بقرة يذبحون يقول ذبحنا عائشة، وأن الله يقول اذبحوا بقرة يعني عائشة. جهز نزل على بني إسرائيل في قصة بني إسرائيل من 2000 سنة أو أكثر، قصة البقرة هذه ما كانت عائشة ولدت، ويمكن بني تيم اللي منهم عائشة ما كان قبيلتهم، ما كان ولد تيم جد عائشة وجد جد جد أبوها ما كان ولد. وتقول في قوله اذبحوا بقرة عن عائشة في تفسيراتهم ويدعون اسم. هذا اللي خلى فلان وعلان من أعداء الإنسانية يطمعون فينا. ويهزؤون بنا. وأنا قلت إن الحروب الآن والحملة على الإسلام والعرب حملة صليبية، ما هي حملة سياسية، ما هي حملة من أجل الأحداث اللي في أكتوبر يسووا، مع أنهم يكون هم اللي عاملينها، قد يكون هم اللي فعلوها علشان يعملون ما يعملون، لأن اليهود لا يستكثر عليهم شيء. اليهود في سبيل مخططاتهم وتنفيذها لا يمتنعون عن شيء، لا يمتنعون عن شيء. يقتل واحد منهم أخاه، يقتل واحد منهم حبيبه. كم قتلوا في عصرنا نحن اللي عايشين إحنا، كم قتلوا من زعماء العالم، من زعماء العالم ومن رؤساء الدول اليهود اللي قتلوه فلان وين فلان وعلان وفلان وعلان. التاريخ الحديث ما هو التاريخ القديم. اليهود اللي يقتلون، اللي هي اليهود اللي يقتلون، هذا عملهم. لكن الحرب الصليبية لا، ولكن نحن غير خائفين منها لشيء واحد، وهو أن الله وعدنا على لسان الصادق المصدوق المعصوم حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ولن تزال هذه الأمة قائمة الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني الرحلة هنا في آخر الزمان تقبل كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا دين الإسلام، ما احنا خايفين من أحد. ونحن نعلم علم اليقين أن الصليبيين لما قاموا في الحروب الصليبية المعروفة بالتاريخ، المعروفة بالتاريخ، لما قاموا ابتدأوا من فرنسا من باريس، ابتدأ الجيش يبسري إلى جهة العرب، إلى جهة الجزيرة العربية والبلاد العرب وفلسطين والقدس والشام من باريس، ويمشي وكل ما مر على قرية الطريق السوداء من باريس إلى دمشق إلى القدس، جيش واحد أخر في فرنسا وأول في القدس، الجيش واحد. وكل مرة في أوروبا من البلاد القريبة اللي يمر بها الجيش إن كان عندها مصاغ تروح ترميه لهم، عندها أي شيء غالي تروح تدفع لهم ليبيدوا المسلمين. فهل أباد المسلمين؟ ما الحمد لله قاعدين إحنا في المسجد النبوي آمنين مطمئنين على ديننا وعقيدتنا وشريعتنا، نصرخ بها لا نخاف من أحد ولا نهاب أحدا في سبيل إعلان هذه الشريعة الكريمة. فهم مني. ومع ذلك يقوم رجل ما هو عربي كردي اللي هو صلاح الدين الأيوبي ويطهر الله به الأرض من هؤلاء الملاعين وينتصرون على الصليبيين، ويقعد الإسلام وتروح الصليبي وتتجدد وتتجدد وتتجدد إلى أن إلى الذي في عصرنا. العصرنا وإن كان مخيفا للأغراض فلا ينبغي أن يخيفا لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، لعلمنا أن الله لن يعني كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله أعلم. هل يجوز ارتداء ساتر العورة ليس بمخيط مع الرداء والإزار يعني في العمرة ولا في العمرة أو في الحج؟ أي شيء لا مخيط ولا محيط لك أن تلبس، تجيب فوطة وتحطها على كتفك، تجيب بطانية وتحطها على كتفك بس لتغطي راسك بس، هذا اللي مطلوب منك، ولا تغطي قدميك بخف أو حذاء أو خف أحذاء، والباقي ما أنت مباح لك. ومباح لك تلبس بدل الرداء رداءين وبدل الإزار إزارين ولا عليك، ولك ترتسل كل ساعة ولك تغير الإزار والرداء من الإزار والرداء آخر، ما عليك يا إسلام. هذا يسأل عن رجل مصاب بجلطة لا يقوم ولا يقعد حتى يسند على شيء وينسى الصلاة أحيانا، الذي صلى ولا ما صلى ويصلي أحيانا، والذاكرة لا تغيب عنه، الذاكرة لا كيف لا تغيب عنه وينسى الصلاة، وما هو بناس الصلاة إنه صلى وصلى إلا وذكر غيبه، يعني السؤال متناقض بعض التناقض. على كل حال من كان بهذه المثابة لا يلزم بالصيام، من كان بهذه المثابة ما دام لا يقدر على الصيام لا يصوم، فإن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكين. في آخر رمضان كان شهر 30 يطعم 30، وإن كان شهر 29 يطعم 29 ولا شيء عليه، وإن كان يرجى برؤه فينتظر القضاء. هذا يسأل يقول أنا أديت فريضة الحج متبتعا وحضرت لأداء العمرة لخالتي المتوفاة، فهل أحرم لأداء العمرة لي أولا ثم أعود لمسجد التنعيم للإحرام؟ هذا ما يعرفه أصحاب محمد، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. من فسر قول بسم الله، من فسر قوله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك سبحانه سورة عشرين والعشرين، ما هو إيه؟ من فسر يسألني أنا، يقول فسر قوله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآية، ما هو برهان الرب عز وجل؟ الواقع أن كثير من المفسرين قد يخبطون في التفسير على غير بصير، يعني تقرأ في التفسير قصة الغرانيق في ابن جرير الطبري وفي فلان وفلان وفلان وفلان، وهي قصة مختلقة مكذوبة ضد النبي وضد الإسلام والمسلمين، وتقرأها في التفسير، تقرأ قصة داود وأنه خد مرة أوريا وكذا وكذا، وإن أخي له 99 نعجة يعني مرة ونري مرة واحدة نعجة واحدة، قالك فينا وخد مرة أوريا وقتل وسبب له في القتل وخد مرة، هي موجودة عند اليهود القصة الكاذبة المختلقة عند اليهود، فأخذوها المفتوحة التفسير. لكن سورة يوسف أخذت من التخليط في التفسير ما لم تأخذه سورة يوسف، وأنا أريح الخاطر شوي، افتح المصحف. ومن منة الله علينا الحين الإنسان، أنا أحيانا أكتب 4 أسطر يكتبها الولد بالكمبيوتر اللي يسمونه، أكتشف فيها 10 أخطاء في 4 أسطر فأصلح الأخطاء وأعطيها له عشان يعيدها، فقد يعيد الأخطاء صحيحة ولكن يخطف اللي كان كتبه صحيح الأول، كثير جدا يعني كثير جدا يحصل لهذا مرات مرات مرات ما لها حد. يعني أعطيه ورقة مطبوعة مطبوعة صحيحة ما بها إخلاف تطلع له عشان يطلع منها أمثالها يخطأ فيها كثير جدا. فإذا صلحتها أجد. ولذلك أنا دائما إذا كنت أصلح خطأ سابق في كتاب وراجع التصويب اللي صححه ما أنظر لمجرد التصويب، أشوف التصويب لكن أشوف قبله كم كلمة وبعده كم كلمة لأنه أعرف أن يخطئه قبلها وبعدها، وهذا كثير جدا. أنا نقرأ في البخاري من كم يوم في قصة الرجل السيد بن حضير لما قرأ بالليل سورة البقرة ونزلت الملائكة يتسمعون له، فبدأت الفرس كانت مربوطة الفرس جنبه وجنبها ولده يحيى، فبدأت الفرس كلما رفع صوته بالتلاوة ارتفعت الفرس ورمت ضربت نفسها في الأرض، هاجت الفرس جالت يقول صلى الله عليه وسلم بالمخالف جالت الفرس، فخاف على ولده يسكت، إذا سكت سكنت الفرس. فلما أخبر النبي محمد قال هذه السكينة والملائكة نزلت للقرآن، الملائكة نزلت للقرآن مكتوب في الحديث. وبعد فجالت الفرس المرة الثالثة، ولما أخبره انصرفت قال انصرفت فلم أر شيئا، يعني توارى عني كل ما كنت أرى، توارى عني كل ما كنت أرى. يقول ولما أخبره نسخة السلفية والريان ولما أخبره، وهذا خطأ فاحش. ولا يوجد في رواية البخاري ولما إلا أحد الرواة قال ولما أخره، فحولت طبعة السلفية والريان وما تخرج منها المعرفة ودار الفكر وغيرها كتبوا بدل أخره أخبره، وهي خطأ فاحش خطأ. صلحتها أنا فلما جتره وسلمتها للي يطبعون، فصلحوا فلما اجتره اطمنيت أشرت على أنها صحيحة، وجدت أخطأ في كلمة جالة الفرس وجابها في غير موضح الفرس، هي تذكر مرتين المرة الثالثة جالت من غير الفرس، صلحوا الفرس وأعادوا الخطأ الأول. يعني هذا مثال، لكن القرآن صانه الله كما إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. افتح أي مصحف مطبوع سواء كان طبعة في الهند أو في الصين أو كانت في مصر أو في الشام أو في مطبعة المصحف في المدينة المنورة، مطبعة في المدينة المنورة اقرأ تجد عند قوله ولقد همت به وقفة، ما يعطف عليها وهم بها على أصل، يعني هنا محل وقف، وإن كان الوصل جائز أو الوصل أولى، لأن إذا شفت صاد ولام معناها الوصل أولى، وإن وجدت جيم معناها الوقف جائز طرفين شئت وقفت وشئت مشيت، وإن وجدت ميم معناها الوقف لازم، وإن وجدت لا معناها الوقف حرام. ومن كم يوم واحد يقرأ إمام في مسجد أنا أصلي فيه وقرأ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وللأسف سمعت أحد القراء اللي يحبهم من أهل مكة يقرأ في الإذاعة نفس القراءة دي، وهي خطأ طبعا. إنما الوقف على والذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون، ويبدأ بعدها والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وابن كثير كاتب هنا فاصلة عند قوله أولئك هم الصديقون فاصلة، يعني يقف هنا، لأن المعنى إذا قلت الذين آمنوا أولئك هم الصديقون يعني هذا وصف لكل من آمن بالله ورسوله بهذه المرتبة العالية، كل من أسعده الله بأن شهد أن لا إله إلا شهادة حق وشهد أن محمدا شهادة حق أن رسول شهادة حق هو من الصديقين، بشارة في الآية هذه وحدها في القرآن. ولما يقول والشهداء عند ربنا هذه منزلة أخرى لهم أجرهم ونورهم، يعني أصحاب المنازل العالية، يعني الشهيد له أجر كذا وكذا، تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشهداء ما يحط لهم أحد. لما واحد يقول للنبي محمد أرأيت يا رسول الله إن يعني شيئا يعدل عمل المجاهد في سبيل الله؟ قال لا أجد، ما أجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فلما ولى الرجل ناداه قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال لا أستطيع. يعني صوامت طول الليل تصلي وطول النهار صايم؟ قال لا أستطيع. يعني معناه ما يستطيع أحد يعمل عمل المجاهد في سبيل الله. هذه منزل. فحط العلامة وقف عند قوله أولئك المصدقون، وقف وبعد وعند ربهم وقف، ولص ما في وقف. فينبغي لك إذا جئت تقرأ القرآن تتدبر، لأن الله هيأ أصحاب محمد عثمان بن عفان والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.